احسن صاحب. احنا معنا رحلة لها ثلاث محطات. المحطة الاولى هنتوقف فيها مع هيقدم لنا ايه احسن صاحب، عرفني باحسن صاحب. في المحطة الثانية هنقف مع بيان العلاقة التي ارادها الله ان تكون بيننا وبين هذا الصاحب. في المحطة الثالثة والاخيرة هنقف فيها مع بعض الحقوق التي تجب علينا تجاه احسن صاحب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم أحسن صاحب. بنحاول في البرنامج ده كما تعودنا ان احنا نشوف اين نحن من صحبة القرآن التي ارادها الله ان تكون بيننا وبين القرآن. تعرفنا فيما مضى في المحطتين الماضيتين عن هيقدم لنا القرآن والعلاقة اللي ربنا ارادها ان تكون بيننا وبين القرآن. ومعنا ان شاء الله النهاردة بداية المحطة الثالثة، وهنحاول النهاردة نشوف المحطة دي ايه معالمها وايه الحلقات اللي احنا هناخدها او هنتناولها في هذه المحطة. وحابب ادينا كده زي خريطة ماشي اللي احنا هنتناوله. لو سألنا نفسنا سؤال، كل واحد مننا اكيد لما يكون عنده صاحب وهو شايف ان الصاحب ده ليه حقوق عليه كثيرة جدا، وهو بالنسبة له صاحب يعني مهم وله علاقة قوية به، هو بيحاول يشوف يعني أهم الحقوق اللي منفعش أفرط فيها وأبدأ بيها، وبعد كده أبدأ بالحقوق التي التي تليها، وهكذا بيستفرغ وسعه في القيام بالحقوق بحقوقه كاملة. احنا هنحاول مع القرآن اللي هو بالنسبة لنا أحسن صاحب، هنحاول نكون أحسن الناس صحبة للقرآن اللي هو أحسن صاحب. وفي الموسم ده هنقف مع أبرز الحقوق. طبعا الحقوق كثيرة جدا ومش هنقدر ان احنا نستوفيها في هذا الموسم، لكن ان شاء الله عز وجل لعلنا نبدأ بهذا في هذا الموسم بأبرز حقوق أحسن صاحب. هنحاول نبينها كده بشكل مختصر بحيث يبقى كل حد يعني عنده خريطة هيعمل ايه وبشكل إجمالي. يعني لو بنقول احنا بنبحث عن حد هو احسن حد بقى صاحب القرآن، احسن حد صاحب القرآن ماشي، واحسن حد استوفى حقوق القرآن، يا ترى هو مين؟ ايوه، كأني اسمع بعض ابنائنا وبناتنا وابائنا وامهاتنا بيقول فعلا مش هنلاقي حد احسن صحبة القرآن افضل من النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو اسوة بالنسبة لنا. كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة يعني خلقية أو خلقية أو النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيء، فهو بيكون ولا شك فعله على أكمل وجه يرضي الله عز وجل. فمن أراد أن يوفي القرآن حقوقه في خطوة واحدة، فأنا هقول له كلمة واحدة فقط: تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن التأسي بيكون طبعا في إيه؟ بيكون شامل كامل، بيكون أفقي ورأسي، بتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء بأعلى درجة، تكون. فبالتالي من تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا هيكون استوفى حقوق القرآن أو وفى حقوق القرآن أحسن صاحب كاملة ولا شك. فهنحاول كده إن احنا نشوف يعني أنا أتعرف في يعني في هذه المحطة على أركان المنهج النبوي في التعامل مع القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعتني بالقرآن عناية كاملة. طيب احنا محتاجين ايه القرآن بالنسبة لنا دلوقتي؟ القرآن بالنسبة لنا ما وجد في المصحف. المصحف الموجود بين ايدينا هو القرآن، كلام الله عز وجل. ما بين دفتي هذا المصحف هو كلام الله عز وجل القرآن. فالقرآن هو آيات مكتوبة تحمل معاني عظيمة جدا. فالقرآن إما مبنى أو معنى. القرآن هو إما مبنى تركيب الآيات، يعني إما مبنى مباني يعني كلمات وحروف وجمل تحمل معاني. فإذا أردت أن أقوم بحقوق هذا القرآن أو كتاب الله عز وجل، فأنا يعني أتوجه ببعض الحقوق للمعاني، وأتوجه ببعض الحقوق للمباني. لكن السؤال هنا بقى قبل ما نبدأ ونقول حقوق وإيه وندخل في التفاصيل، عايزين نشوف أركان المنهج النبوي في التعامل مع أحسن صاحب كانت إيه هي. الدكتور شريف حفظه الله ليه كتاب جميل جدا اسمه أركان المنهج النبوي في التعامل مع القرآن، أنا أصب بقراءته، وهو يعني معلمنا الفاضل، كل شيء بنقوله تقريبا هو من إيه؟ مما كتبه الدكتور وعلمنا، يعني ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيه وفي علمه. أركان المنهج النبوي في التعامل مع القرآن ثلاثة. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعتني بمعاني القرآن ومبانيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعتني بمعاني القرآن ومبانيه. طيب الركن الثاني، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بمعاني القرآن قبل من عنايته بمباني القرآن، أو أكثر من عنايته بمباني القرآن، بمعنى كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من عنايته بالمعاني أكثر من عنايته بالمباني، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها وقتا أكثر، وكان يقدمها، كان يقدمها في الأهمية وفي التراتبية التعليمية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي لها مساحة أكبر، وكذلك يقدمها على المباني. طيب هذا الركن الثاني. الركن الثالث، كانت عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالمعاني التي ذكرناها كانت علما وعملا، ليست علما فقط، كانت علما وعملا ليست علما فقط. هذه الأركان في التعامل مع أركان المنهج النبوي في التعامل مع القرآن وملخصة، وطبعا كل هذه كل ركن من هذه الأركان يحتاج إلى يعني ذكر الدليل إلى آخره، لكن إحنا سنحاول ونحن نسير تباعا في هذه المحطة أن نتناول بعض الأدلة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بالمعنى والمبنى، وكان يعتني بالمبنى قبل المعنى، وكان يعتني بالمعنى قبل المبنى عفوا، وكان يعتني بالمعنى علما وعملا ليست علما فقط. طب هذا على مستوى الشخصي صلى الله عليه وسلم، ولا على مستوى كذلك تعليمه؟ وذلك بقى لابد ان احنا ندخل في ان يكون التعامل مع القرآن بمنهاج العلم والعمل، بمنهاج العلم والعمل على مستوى الصلاح تفهما وتعبدا تعلما وتعبدا، وكذلك على مستوى الإصلاح تعليما ودعوة وبلاغا الى اخره. فليس التعامل مع القرآن فقط بيكون على المستوى الشخصي فقط، اللي هو كما ذكرنا تعلما وتفهما وتلاوة إلى آخره، وإنما يكون كذلك على مستوى الإصلاح تعليما ودعوة وبلاغا إلى آخره. ليه؟ عشان خاطر المفروض مراد ربنا مننا فيما يتعلق بالتعامل مع القرآن إن إحنا نكون من أهله. لا أنا آسف، مش من أهله بس، من أهله من الدرجة الأولى كما ذكرنا. يعني من الدرجة الأولى يعني نكون خيركم أو نكون رباني، هذا هو مستهدفنا في الوفاء بحقوق أو توفية حقوق القرآن كاملة، أن نكون من أهله من الدرجة الأولى. ولن يكون هذا إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال القيام بتعلم العلم، تعلم العمل، وكذلك العمل بهذا الذي تعلمناه، وكذلك تعليم الغير. فيكون الشخص تعلم عمل معلم، لن يكون ربانيا إلا إذا أضاف هذا البعد، وهو بعد التعليم مع بعد التعلم والعمل. يبقى إذن هو عالم على المستوى الذي تعلمه، عامل معلم، تمام. هذا يبقى مستهدفنا، يكون مستهدفنا ان احنا نكون ربانيين، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون. طيب انا عايز دلوقتي ابدأ بقى في التعلم، انا اتعلم ايه؟ اتعلم كما ذكرنا المعنى والمبنى. طب اتعلم المعنى اعمل ايه؟ اتعلم المعنى هقوم بحقوق المعنى، زي ايه؟ زي مثلا الفهم، زي التدبر، زي الاتباع، هذه ابرز حقوق الايه؟ حقوق المعنى، اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها ايمان. ايمان بايه؟ ايمان بالايات، إيمانا كاملا. طيب كذلك عندنا حقوق المبنى، منها كثرة القراءة والضبط، وكذلك الحفظ. طيب إذن مع قيام بحقوق المعنى وحقوق المبنى هنجد فيه أمر مشترك، وهو الاتباع. الاتباع ده اللي هو العمل، العمل ده هيدخلنا في الأهلية. طب إذا عملنا بالآية أصبحنا من أهلها من الدرجة الإيه؟ التالتة. لما نحفظ نقوم بحقوق المبنى هنرتقي درجة نبقى أترجة. طيب إذا أصبحنا أترجة كده وصلنا لأهل القرآن درجة ثانية، بقى الدرجة إيه؟ بقى الدرجة الأولى اللي هي إيه؟ المفروض نبقى معلمين عشان ندخل في في يعني الربانيين، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. تمام، فاحنا هنقف في هذه المحطة سريعا كده مع بعض حقوق المعاني وبعض حقوق المباني، ونشوف بعض العلاقات اللي ما بينهم، بحيث يبقى عندنا يعني خريطة زي ما قلنا كده بشكل عام عن أبرز حقوق المعاني والمباني بنحاول فيها بمنهاج العلم والعمل بيان هذا الأمر. بنحاول نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في عنايته بالمعنى والمبنى وتقديمه المعنى على المبنى، وكذلك عنايته بالمعنى علما وعملا ليست علما فقط، وده مش بيكون على مستوانا الشخصي بس صلاحا، لا ده احنا كمان بننتقل ليه على مستوى غيرنا إصلاحا تعليما ودعوة وبلاغا لندخل في زمرة الربانيين. نسأل الله سبحانه وبحمده أن يجعلنا وإياكم من الربانيين أهل القرآن الدرجة الأولى، العالمين العاملين المعلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن شاء الله في هذه الخطة هذه المحطة نتناول بعض هذه الحقوق كما ذكرنا، وأسأل الله سبحانه وبحمده أن يجعلنا وإياكم ممن قام وأقام حقوق القرآن كاملة ووفاها على الوجه الذي يرضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.